أبواب خلف النبي. يا بدرنا ليلة التمام، محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله، أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أدبه ربه وزينه بأكرم الخصال والشمائل، وهداه إلى خير المكارم والفضائل، خلقه القرآن الكريم وكلامه الدر النظيم، من تأسى بهديه نال الفخار، ومن تخلق بأخلاقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار، بمتابعته تكون الهداية وعلو الشان، وبمخالفته تكون الذلة والصغار والخذلان. يا بدرنا ليلة التمام. مستمعين الكرام، نترككم مع سلسلة بعنوان أبواب خلف النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني في الله وأحبابي في الله، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالهداية والثبات على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أحبابي، إننا نتكلم اليوم بإذن الله عن سلسلة عظيمة هي أبواب، أسميناها أبوابا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنادي على القلوب المؤمنة وعلى الأفئدة الصادقة، أقول لكم وأهمس في آذانكم يا من تريدون أن تتثبتوا من هذا الطريق، وتريدون أن يثبت الله أقدامكم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا لنفتح الأبواب خلف النبي صلى الله عليه وسلم بابا تلو باب حتى تثبت أقدامنا، ولنعلم أننا انتهينا من الأبواب خلف النبي، لننتهي لآخر في آخر الأبواب إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نشرب من يده فنشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أتعلمون لماذا أسميناها أبواب؟ لأن الباب إذا أردت أن تفتحه أردت إلى جهد، فلا بد أن يكون مع الباب مفتاح، فتضع المفتاح وتستعين بالله ثم تفتح فيفتح لك بإذن الله. لنبدأ في أول باب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لمن ساروا على الطريق وأرادوا أن تثبت أقدامهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن أول باب هو باب التوبة. نعم، باب التوبة، مهما عظمت درجتك ومهما كان علمك ومهما كان قدرك ومهما زاد إيمانك، اعلم أنك لا بد أن تجدد التوبة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك فيقول: استغفروا الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وهم الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا أو أكثر من 100 استغفارا، يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن لا نتوب إلى الله ولا نجدد التوبة ولا نعلم أن هذا الباب من أعظم الأبواب التي تثبت بها أقدامنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نتوب لأننا ما وفينا القدر الذي أراده الله عز وجل والذي يستحقه الله عز وجل من العبادة التي هي واجبة علينا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلص في عبادته لربه، ونحن ربما دخل في عبادتنا الرياء، وربما شائب العبادة، أي شائب جعل هذه العبادة تفسد، إذن فلا بد أن نصفي أنفسنا، ولا تصفى هذه النفوس إلا باستحضار التوبة بعد التوبة. وليعلم الإنسان أنه فقير إلى عفو ربه، ذليل إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر إليه سبحانه وتعالى. فلربما قدم الإنسان ما قدم ثم جاء يوم القيامة فلم يجد من أعماله صالحا شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. تعالوا بنا إلى باب التوبة. ولماذا نتوب؟ نتوب لأننا نحن أصحاب ذنوب، ولأننا أناس وبشر يخطئون ويصيبون. نعم يخطئون ويصيبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا كنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك معرض لهذه الذنوب. نعم معرض لها بالليل والنهار، لأنك عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم شروط التوبة. توبتك إلى الله هي شعورك بالذنب، هي شعورك بالفقر والذل، هي خضوعك بين يدي الله عز وجل، هو اعترافك بالذنب والتقصير. فتعال عبد الله لنعلم ما هي شروط التوبة. لقد عدها العلماء 4 شروط والكل يعلمها. نعم أولها الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. نعم أقلع عن الذنب عبد الله، يكفيك ما جنيت، ويكفيك ما جرى، ويكفيك ما كان. ابدأ بإعلان التوبة إلى الله عز وجل، بإقلاعك عن هذا الذنب الذي أنت عليه مهما كان هذا الذنب صغيرا في عينك، فربما كان صغيرا في عينك أنت وهو عند الله عظيم. اسمع إلى أنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المهبقات أو من المهلكات. نعم إياك أن تستصغر ذنبا أو تقول: هذا ذنب لا يستحق أن أتوب منه. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. نعم دع الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب فقال: يا علي، ما هي التوبة أو ما هي التقوى؟ قال: أرأيت يا أمير المؤمنين، إذا كان في طريق شوكا فماذا أنت صانع؟ قال: أشمر ثوبي وأجتهد. نعم، فالذي يمضي إلى الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يشمر ثوبه ويجتهد، يجتهد في الطاعات، ويجتهد ألا يصيب من الذنوب شيء، حتى يخلص خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ما أراده الله عز وجل، وقد جاء بأعمال صالحة وتوبة خالصة إلى الله. إذن أول هذه الشروط الإقلاع عن الذنب. فأقلعوا عباد الله، أقلعوا عن ذنوبكم، اتركوا هذه الذنوب، ابرأوا إلى الله منها، دعوها لوجه الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنها لن تغني عنكم شيئا، واعلموا أن هذه الذنوب إنما هي تثقل خطواتكم على الصراط. نعم تثقل الخطوات، فذنبا تلو ذنب تلو ذنب، يأتي يوم القيامة العبد وقد حمل هذه الذنوب على أكتافه، وحمل بها على أكتافه، فإذا بها أمثال الجبال، ويؤمر أن يمضي بها على الصراط. فتخيل يا عبد الله حالك وأنت حامل هذه الذنوب على الصراط. بالله عليك، أتريد أن تأتي يوم القيامة وقد حملت من الجبال العظام مثل هذه الذنوب، حملتها وأنت تمضي على الصراط، فلا تستطيع أن تنقل قدما تلو أخرى، لا تستطيع أن تمشي، فربما تعثرت وربما سقطت، لأن هذه الذنوب قد أثقلتك على الصراط وأنت تريد أن تعبر، وأنت تريد أن تعبر، لأن بعد العبور الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة. إذن إقلاع عن الذنب. ثم ثاني هذه الشروط الندم على هذا الذنب، الندم، ويشمل الندم أمورا كثيرة. ندم أنك عصيت الله، ندم أنك اقترفت هذا الذنب في حق الله سبحانه وتعالى، ندم أنك عصيت الله وهو يراك واختبأت بالذنب وهو مطلع عليك وجعلته سبحانه أهون الناظرين إليك، ندم لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وقد اطلع عليك واطلعت عليك الملائكة الذين يكتبون الصغيرة والكبيرة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ندم أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، ندم أنك ستأتي يوم القيامة وتعرض هذه الصحيفة أمام الله ويطلع عليها البشر كلهم وتفضح أمام الناس بهذه الذنوب التي اقترفت، ندم أنك أجنيت على نفسك مثل هذه الذنوب التي أخرتك عن طريق النبي، والتي ربما جعلتك في آخر الصفوف، وربما والعياذ بالله ألقتك في النار، ندم لأنك ما استشعرت بأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، ندم لأنك تريد أن تصاحب النبي، ندم لأنك تريد أن تأتي خالصا من هذه الذنوب، فإذا بقلبك يحزن، وإذا بعينك تدمع، وإذا بقلبك يتفطر حزنا وندما على اقتراف هذا الذنب، فلا يصيبك هذا بهذا الندم ولا يعود عليك إلا بالعزم على عدم العودة، وهذا هو الشرط الثالث، أن تعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. نعم، لماذا لا تعود؟ لأنك استشعرت أنك خالفت، ولأنك استشعرت أنك قصرت، ولأنك استشعرت أنك فقير ذليل بين يدي الله عز وجل. نعم عبد الله، استشعر ذلك جيدا، استشعر أنك فقير، واستشعر أنك ضعيف لا تقوى على العذاب يوم القيامة، استشعر أن الله عز وجل جبار مالك السماوات والأرض، يبعث الجميع بين يديه يوم القيامة، ينادي عليهم بعد أن هلك الجميع وبعد أن مات كل مخلوق ولم يبق شيء، ولم يبق إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولم يبق إلا الحي القيوم، فينادي ويقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه سبحانه وتعالى بنفسه: الملك اليوم لله، الله الواحد القهار. فإذا علمت ذلك، علمت أنك لابد وما ويجب عليك إلا التوبة، إلا التوبة الصادقة، ويجب عليك أن تعزم بعزم أكيد وبنفس مؤمنة صادقة على عدم العودة إلى هذه الذنوب، وعلى عدم اقترافها في حق الله عز وجل، وعلى عدم مخالفة حبيبك صلى الله عليه وسلم. نعم، عزم يجعلك إن عدت إلى هذا الذنب تألمت وعانيت أنك أذنبت مرة ثانية، واعلم أنك لربما أذنبت لأنك إنسان، ولربما عدت للذنب لأنك بشر، ولأنك مخلوق، ولأنك فقير وضعيف، هذا حال النفس. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يذنب الذنب. قال: يكتب عليه. قالوا: ثم يعود فيستغفر. قال: يغفر له ويتاب عليه. قالوا: ثم يعود فيذنب الذنب. قال: يكتب عليه. قالوا: ثم يعود فيستغفر. قال: يغفر له ويتاب عليه. قالوا: ثم يعود فيذنب الذنب. قال: يكتب عليه. قالوا: ثم يعود فيستغفر. قال: يغفر له ويتاب عليه. والله لن يمل الله، والله لن يمل الله حتى تمل. أتعرف ما معنى لن يمل الله؟ أي لن يدع الله التوبة على من تاب واستغفر وأناب حتى يدع العباد الاستغفار والتوبة. فما دمت تستغفر وتتوب، اعلم أن الله يغفر الذنب، اعلم أن الله يتوب عليك. إذا اقترفت ذنبا وقلت: ربي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ اغفر لعبدي. نعم، الله عز وجل كريم، الله سبحانه وتعالى عظيم، الله أرحم الراحمين، ولكن نحن الذين اقترفنا هذه الذنوب، ونحن الذين أسرفنا في حياتنا على أنفسنا، والله عز وجل قد بين لنا الحق، وقد بين لنا طريق الضلال، وأرشدنا إلى النور، وأعلمنا أنها ظلمات ونور واحد. فكثير من الناس تخبط في الظلمات وترك النور الذي هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أعانه على ذلك الهوى، وربما أعانه على ذلك الشيطان، وربما أعانه على ذلك النفس الأمارة بالسوء، وربما أعانه على ذلك أصحاب السوء من شياطين الإنس، نعوذ بالله منهم. إذن فإن كنت تريد أن تجاهد نفسك فابدأ يا عبد الله بشروط هذه التوبة، ولكن قبل أن تبدأ بهذه الشروط استحضر عظمة الله عز وجل، واستحضر هذا الذنب الذي أجنيته في حق الله عز وجل، واستحضر الصراط وهيئتك عليه وأنت تحمل هذه الذنوب، لتعلم أنها ربما أثقلتك وربما أوقعتك في النار، لتعلم أنك يجب أن تتخلص منها الآن وقد أعطيت الفرصة. ثم إذا جئت يوم القيامة لا ثمة هناك فرصة، قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ورابع هذه الشروط ألا وهو رد المظالم إلى أهلها، فبادر يا عبد الله برد المظالم، رد المظالم، نعم رد المظالم، مهما كانت كثيرة، ومهما كانت نفسك تأبى أن تفعل ذلك، ولكن قل لنفسك إن أبيت ذلك في الدنيا فسترغمين عليه في الآخرة، وليس هناك في الآخرة مال، وليس في الآخرة هناك أعذار، ولكنها ليست إلا حسنات وسيئات، فإما أن يؤخذ من حسناتك، وإما أن يكب عليك يا نفس من سيئات من كان له حق عندك. فلا بد أن تبادري يا نفسي، حدث نفسك بذلك، بادري يا نفسي بالتوبة، وبادري بشروطها، وهذه الشروط شروط يراها التائب شروطا عظيمة في نفسه، سهلة عليه إن يسرها الله له. نعم، لأنه يعلم أنه لن يتجاوز هذا الباب الذي هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات أو في اجتماع عمل. فبدأ الصحاب يتحدثون عن الذنوب، بدأوا يتحدثون عنها لا بالتوبة، ولكن كل واحد منهم، لأنهم أهل ذنوب وأهل معاصي، كل واحد منهم يتباهى بالذنب، كل الناس يتكلمون، فتكلم أنت، تأمره نفسه الأمارة بالسوء، ويقوم بعض أصحابه فيقول: ما عندك شيء أنت؟ ما فعلت في يوم كذا أو كذا؟ فإذا به يتجرأ ويبدأ فيقول: نعم فعلت، أنا أقص لكم، في يوم كذا فعلت كذا وكذا، ويتباهى بأنه اقترف ذنبا. يا عبد الله، يا مسكين، يا من تظلم نفسك وأنت لا تشعر، اعلم أنك بهذه الكلمات تعيد تكرار الذنب على نفسك، فلا تذكر ذنبا أو يذكر أمامك ذنب في يوم من الأيام إلا وأنت تبكي، إلا وأنت تندم، إلا وأنت ترجو، ترجو ألا يتكرر هذا الذنب، وأن يكون الله قد غفر لك ذلك. هذا، ونختم بهذا القول ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لي ولكم من فتح هذا الباب، الباب الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.